بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز معنا، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل من الأردن، السائل له مجموعة من الأسئلة، يقول في سؤاله الأول: سماحة الشيخ، ما حكم من أمسك بالمصحف الشريف وقبله ووضعه على جبهته قبل القراءة أو بعدها؟ أفيدونا بذلك مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج في تقبيل المصحف ووضعه على جبهة ونحو ذلك، لا حرج في ذلك، لكن ليس بمشروع. ويروى عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه الصحابي الجليل أنه كان يقبل المصحف ويقول: هذا كلام ربي، يعني تعظيما له، محبة له، هذا لا حرج في ذلك، لكن ليس بمشروع. لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولا أرشد إليه، فإذا تركها الإنسان حسن، وإلا فلا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل في ثاني أسئلته: البعض من المؤذنين في المساجد وبعد الانتهاء من الأذان يقول: صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما حكم الشرع في نظركم في ذلك؟ المشروع للمؤمن بعد الفراغ من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا المستمع بعد الفراغ يجيب المؤذن، بعد الإجابة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا جاء في الأحاديث الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه ما صلى علي واحد صلى الله عليه به عشرة، ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد عباد الله، وأرجو أن أكون أناه، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع العدة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. زاد البيهقي رحمه الله في سنن جيد: إنك لا أدخله الميعاد. فهذا مسحب بعد الأذان في حق المؤذن وفي حق من يجيب المؤذن. كل من سمع الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، مثله. حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا عند حي على الفلاح يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما يقول: الله أكبر الله، يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله. في الحديث الآخر الصحيح: إذا قالها من قلبه دخل الجنة. هذا هو المشروع لكل مسلم، الرجل ومرأة، إذا سمعوا الأذان أن يقولوا هكذا، أن يقولوا مثل قول المؤذن، إلا عند الحي على يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ويسحب عند الشهادتين أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. جاء في الحديث أنه قال: إذا قال هذا عند الشهادتين غفر له ذنبه. لكن لا يقولها مع الأذان المؤذن، إذا انتهى من لا إله إلا الله يسك السماعة، ويقولها بينه وبين نفسه يسمعه من حوله لا بأس، لكن لا يقولها مع الأذان، إنما ينتهي الأذان عند لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يسك السماعة ويصلي على النبي بعد ذلك بينه وبين نفسه، من دون أن يكون ذلك في المكبر. هذا هو المشروع. نعم. زيادة الأدعية بعد الأذان مثل سماحة الشيخ، يسحب الدعاء بين الأذان والإقامة. طيب، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يسحب بالإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة وهو ينتظر الصلاة. هناك أدعية محددة سماحة الشيخ؟ نعم، يدعو الله ما تيسر. طيب، يدعو الله بما أحب من الدعوات الطيبة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يستفسر عن الآية الكريمة في قوله تعالى: ليس على الأعرج حرج، فما معنى هذه الآية؟ يقول: يعني في الجهاد ليس على حرج ولا أعرج حرج ولا مريض حرج، كل هؤلاء ليس عليهم حرج، ليس عليهم جهاد، الأعرج والأعمى والمريض، لأنهم ما يستطيعون الجهاد. الأعرج يضعف عن الذهاب اللحاق بالعدو والهروب من العدو إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والمريض كذلك والعمى كذلك، فليس عليهم حرج في الجهاد، ليس عليهم جهاد يعني. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل من اليمن عبد الله يقول في هذا السؤال: ما معنى القول في دلالة الأسماء الحسنى دلالة على الذات مطابقة، ودلالة على الصفات المشتقة، ودلالة على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما؟ نرجو توضيح ذلك سماحة الشيخ. لا نعم صحيح، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماء تدل على ذاته، الرحمن تدل على ذاته وأنه سبحانه ذات قائمة بنفسها موصوفة بالرحمة، وهكذا السميع والعليم والحكيم والقدير تدل على الذات والصفة جميعا دلالة مطابقة، الرحمن على الذات والرحمة، العزيز على الذات والعزة، الحكيم على الذات والحكمة، القدير على الذات والقدرة، وهكذا بقية الأسماء. وبالالتزام تدل على بقية الصفات لأنه الكامل سبحانه وتعالى، فكونه الرحمن يدل على الرحمة، ويدل على أنه جل وعلا قادر على كل شيء، وأنه سميع بصير إلى غير ذلك باللزوم، لأن كماله يقتضي أنه سميع وأنه قادر وأنه عليم إلى غير ذلك، لأنه له الكمال المطلق. فمن لازم كونه رحمن، ومن لازم كونه سميع، ومن لازم كونه عليم بقية الصفات الأخرى الدالة على كماله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء والصفات إثباتها لله على وجه اللائق بالله، على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الصحابة رضي الله عنهم وأتباعهم بإحسان وهم أهل السنة والجماعة، طاقيدتهم الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها لله، وأنا حق وأنا ثابتة على وجه اللائق بالله من غير تحريف لها، لا بالزيادة ولا بالنقص ولا تعطيل لها كما تفعل الجهمية، ولا تمثيل كما تفعل المشبهة، بل يؤمن بأنها حق وأن الله جل مسمى بها وموصوف بمعانيها إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، خلافا للجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم. الجهمية نفوا أسماء الله وصفاته، والمعتزلة نفوا الصفات، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وهذا غاية في التعطيل نعوذ بالله، وهذا ضلال وكفر. فأهل السنة والجماعة يقولون عليم بعلم، سميع بسمع، رحيم برحمة، يثبتون أسماء وصفاته جل وعلا. هذا قول أهل السنة والجماعة، يثبتون أسماء الله ويثبتون الصفات التي دلت عليها الأسماء وأنها تليق بالله لا يشابه فيها خلقه، كما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه لأنه كامل في كل شيء سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى، له الوصف الأعلى في كل شيء. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكماله في ذاته وصفاته لا يماثله شيء، كل المخلوقات ناقصة وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى، علم المخلوق ناقص، رحمته ناقصة، سمعه ناقص إلى غير ذلك. أما صفات الله فهي كاملة لا يعتريها نقص، وثابتة لله لا يشابه بها خلقه، سميع يسمع أقوال عباده، يسمع دعاءهم وإن كانوا في جوف البحر، وإن كانوا في الطبقات السفلى يسمع دعاءهم ويسمع حركاتهم ويعلم أحوالهم، لا يخفى عليه خافية، إن الله بكل شيء عليم. ويقول سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من اليمن السائل عبد الله ألف يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل طلب منه شخص مريض أن يشتري له إبرة لضيق التنفس، وذلك من الصيدلية لأنه تعود على شرائها من قبل ذلك، فذهب واشتراها له هذا الرجل، فأمره أن يضربها له، فضربها له في العضل، وهذه الإبرة تضرب في الوريد، فضربها له في المساء، وفي الصباح مات الرجل المريض، والآن الرجل الذي ضرب له هذه الإبرة لا ينام الليل لهول ما أصابه، فهو يظن بأنه هو الذي قتله بتلك الإبرة التي ضربها له، بالرغم أنهم ذهبوا إلى الأطباء بمثل هذه الإبرة وسألوهم عن ذلك، هل هي تقتل إذا ضربت في العضل ولم تضرب في الوريد لجهل الرجل هذا؟ قالوا لهم لا، ولكن قد تسبب بعض الالتهابات بعد ضربها. وعلى الرغم من هذا لم يقتنع هذا الرجل، بل يقول بأنه هو الذي قتله. نرجو منكم أن توضحوا لنا ذلك مأجورين. أنا الفاعل أن يسأل المختصين من الأطباء، على الفاعل أن يسأل المختصين من الأطباء، فإذا قالوا إن فعله سبب الموت عليه الكفارة سرقة الخطأ وهي عتق رقبة، فإن عجل يصوم شهر متتابعين، وإن قالوا إنها لا تسبب الموت فلا شيء عليه والحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل في هذا السؤال: ما كيفية قلب الرداء في خطبة الاستسقاء؟ هل هو خلع الرداء وجعل ذلك إلى الصدر أو إلى الظهر مأجورين؟ تحويل الرداء أن يجعل مع الأيمن على اليسار، يعني يحول يقلب الرداء ويقلب البشت، هذا معنى يحول ما كان على الأيمن على اليسار، يعني يقلب البشت حتى يكون الظاهر هو الباطن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل يقول في آخر أسئلته: ما هو القول الفصل في المقدار الذي يثبت به التحريم في الرضاع مع ذكر الأدلة في ذلك سماحة الشيخ؟ الثابت في هذا أن المقدار هو اللبن الذي يصل إلى الجوف، إذا وصل اللبن إلى الجوف في كل رضعة كفى، ولا يحدد بمقدار. متى علمت المرأة أنها رضعته رضاعا يصل وصل فيه اللبن إلى جوفه 5 رضعات أو أكثر في أوقات 5 فلا بأس، يكون ولدا لها وتثبت له أحكام الرضاع ولو كان قليلا. إذا أرضعته وذهب اللبن إلى جوفه وأطلق الثدي ثم عادت رضاعه في ذلك الوقت أو في يوم آخر حتى كمل 5، تيقن أن اللبن يروح إلى جوفه، أنه يرضع رضاعة حقيقية، يذهب اللبن إلى جوفه 5 مرات في يوم أو في أيام أو أكثر من 5 يكون ولدا لها، ويكون إخوانها أخوالا له وأبوها جدا له، وهكذا يثبت في أحكم الرضاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من نسل. وقد دل القرآن على أصل ذلك، قال تعالى: وأمهاتهم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالمطلوب أن يكون وصول المبني لجوه متحققا، تعرفه المرضعة في 5 مرات في اليوم أو في الليلة أو في أيام متعددة حال كونه في الحولين قبل أن يفطن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل الذي رمز لاسمه بشين ميم عين من مصر يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، أنا أديت فريضة الحج وفي نيتي حجي متمتع، ولكن عند إحرامي من الميقات قلت لبيك اللهم حج وعمرة، ولكنني وأنا في الطريق إلى مكة قرأت كتيب من مناسك الحج فعلمت بأن للعمرة إحرام والحج إحرام، فغيرت نيتي وأنا في الطريق وقلت لبيك اللهم عمرة، فهل حجي صحيح؟ إذا قال الإنسان لبيك حج وعمرة فالأفضل أن يتحلل بالعمرة، فإذا تحللت بعمرة طهت وسعيت وقصرت كنت متمتعا والحمد لله، وهذا هو الأفضل والذي فعلته هو الأفضل، ثم تحج مع الناس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في سؤاله الثاني يقول بأن زوجته المقيمة بمصر لم تحج لأنها لم تستطع ماليا، وهناك صعوبات مالية ويترتب على ذلك مشقة عليها، هل يجوز لهذا الزوج أن يقوم بالحج عنها؟ عليها أن تحج إذا استطعت، وإذا لم تستطع فلا حج عليها، لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا كانت تستطيع ببدنها ومالها حجت، وإن كانت لا تستطيع لا يلزمها الحج حتى يوجد عندها مال أو يتيسر من زوجها تحجيجها أو غيره مما يحججها لا بأس. المقصود لا يلزمها إلا إذا استطاعت الحج من مالها، أما إذا كانت هرمة عجوز كبيرة يشق على الحج يحج عنها زوجها ولا غيره، أما إذا كانت لا تستطيع ببدنها ولكن ما عندها مال فليس عليها حج حتى تستطيع المال، فإذا وجد المال تحج، وإن حججها زوجها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس. لكن لا يلزمها الحج إلا إذا استطاعت بمالها هي وبدنها، إذا استطاعت لزمها الحج وإلا فلا، ولا حرج عليها، لأن الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا يجزي عنها الحج، يحج عنها غيرها وهي تستطيع ببدنها، ما هي بهلمة، ما هي بعجوة كبيرة ولا مريضة مرض لا يرجى بره، لا يحج عنها. أما إذا كانت هلمة عجوز أو مريضة مرض لا يرجى بره فلا بأس أن يحج عنها زوجها أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يسأل في آخر أسئلة هذا السائل من جمهورية مصر العربية عن الحكم الشرعي في تعطير الرأس والشخص محرم. لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرامه أن يتعطر لا في رأسه ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا، لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاثة. أما أنه يطيب وهو في حال إحرام لا، إذا تعمد هذا عليه الفدية كفارة، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، إلا إذا كان جاهلا أو ناسا فلا شيء عليه. المقصود أن ليس له تطيب بعد إحرامه، إن الطيب عند الإحرام قبل أن يحرم، يستحب له الطيب عند الإحرام وبعد التحلل يتطيب، أما بعد الإحرام ليس له تطيب بعد ما يعقد الإحرام، يعني بعد ما ينوي الدخول في الحج أو في العمرة، هذا عقد الإحرام، يعني بعد نية الدخول في الحج أو العمرة لا يتطيب بعد ذلك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف حاء عين، يقول في سؤاله: أفيدكم سماحة الشيخ بأنني رجل كبير في السن أبلغ من العمر 70 عاما، وأنا أصلي الفروض 4 ما عدا صلاة الفجر، لا أستطيع أن أصليها حيث أنني لا أستطيع الوضوء، ونصحوني بعض الناس بعدم تشغيل المكيف لأنه يؤثر على ركبتي، ولكنني لا أستغني عن هذا المكيف لشدة الحر. بعض الناس أفادوني قالوا لي تيمم، والبعض قالوا لا يجوز لك أن تتيمم حيث أن الماء موجود، فإذا حضر الماء بطل التيمم، فهل علي ذنب إذا تركت صلاة الفجر؟ حيث أعيد. يقول هذا السائل: أفيدكم بأنني رجل كبير في السن أبلغ من العمر 70 عاما، وأنا أصلي الفروض 4 ما عدا صلاة الفجر لم أستطيع أن أصليها حيث أنني لا أستطيع الوضوء، ونصحوني بعض الناس بعدم تشغيل المكيف لأنه يؤثر على ركبتي، ولكنني لا أستغني عن هذا المكيف لشدة الحر، وبعض الناس أفادوني وقالوا لي تيمم، والبعض الآخر قالوا لي التيمم غير مجزئ لأن الماء موجود، فهل علي ذنب إذا تركت صلاة الفجر حيث أني معذور، أو يجوز أن أصليها مع صلاة الظهر ويجوز لي التيمم؟ الواجب عليك أن تصلي الفجر في وقتها، وإن كنت لا تستطيع تصليها في المسجد مع الجماعة وجب عليك أن تصلي مع الجماعة، فإن كنت لا تستطيع لمرض ركبتيك صليها في البيت، وعليك أن تتوضأ ولو بماء مسخن، إذا كان يشق عليك البارد يكون بماء مسخن حتى توضأ، تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك، فإذا كنت معك مرض يمنع من ذلك لا تستطيع الوضوء وليس هناك زوجة تعينك على هذا الشيء أو ولد أو نحو ذلك، تيمم عند العجز، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمم، وهكذا العاجز اللي ما يجد لك لا يستطيع العمل لا يستطيع يتوضأ، حكم من لم يجد. أما إذا كنت تستطيع تستعمل الماء في غرفتك، يحضر عندك إناء توضأ تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك بماء دافي يلزمك وليس لك التيمم. أما القبل والدبر عليك أن تستعمل الاستجمار بالمناديل ويكفي، إذا مسحت الدبر والقول بالمناديل 3 مرات فأكثر حتى تنقي المحل كفى ويسمى الاستجمار، ثم توضأ والوصال تمضمض تستنشق وتغسل وجهك ويديك مع المرفقين، تمسح رأسك مع الأذنين، تغسل رجليك بالماء المسخن، وإذا تيسر يساعدك أمك أو أختك أو زوجتك أو ولدك فالحمد لله، فإن عجزت عن هذا كله فالتيمم الحمد لله بالتراب في وجهك وكفيك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما هي عقوبة الذي يتعامل بالسحر ويؤذي الناس؟ ما هي عقوبته في الدنيا والآخرة سماحة الشيخ؟ إذا علم أنه ساحر فهو مشرك، عقوبته القتل في الدنيا وفي النار وفي الآخرة النار إذا مات على سحر من لم يتب. يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل في بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن السحر كفر، فالواجب على من يتعاطاه التوبة إلى الله، فإن مات على سحره صار كافرا من النار، لأن السحر من أثار دعاء الشياطين والاستغاثة بالشياطين واللجأ إليهم، فهو كفر لما يترتب عليه من دعاء الجن والاستغاثة بالجن والعياذ بالله. هذا هو واجب من جهة الآخرة. أما من جهة الدنيا فالواجب على ولاة الأمور إذا عرفوا الساحر أن يقتل، حد الساحر ضربه بالسيف. قتل أمر عمر بقتل السحرة، أمر عماله في الشام يقتلوا السحرة، وحفصة كان عندها جارية سحرتها فقتلتها. السحر يقتل في الدنيا، وإذا مات على سحره مات كافرا نسأل الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل ألف ألف يقول في سؤاله: عملية تطهير الطفل الذي تجرى للأطفال، هل صحيح بأن الذي لا يجري هذه العملية وهي التطهير لا تصح صلاته ولا يكتمل إسلامه؟ ليس بصحيح، لكنه واجب تطهير الصبي والختان. الرسول قال: السنة الرطة خمس، الختان والاستحداد وقصف الشارب وقلب الظهور ونتف الآباط. وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب الختان، وذلك بقطع القلفة التي في طرف الذكر، لأن قد يكون بعدها البول يتحجر فيها البول ولسخ، فالواجب قطعها قبل البلوغ في حال الصغر. هذا الختان هو سنة بلا ريب، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب ذلك، وأن الواجب قطع هذه القلفة حتى يبرز طرف الذكر، وحتى يسلم من وجود أشياء في هذه القلفة من الأوساخ والنجاسات. لكن صلاته صحيح، لو بلغ البلوغ بلغ ولم يختن صلاته صحيحة وصومه صحيح، وقصره أنه أخطأ وأنه غلط وأنه عصى. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة أختكم في الله فأسبيعي تقول في سؤالها الأول: يقوم البعض من الناس إذا أتاهم من يخشون منه العين بغسل الأواني التي يشرب منها هذا الشخص بعد ذهابه عنهم، ويشربون الماء الذي غسلت فيه هذه الأواني ويمسحون بها وجوههم، ويرون في ذلك أنه يزيل ما يتعلق بالعين وأن ذلك لا يضرهم إن شاء الله إذا فعلوا ذلك. ما نصيحتكم لمثل هؤلاء سماحة الشيخ؟ لا أعلم لهذا أصلا، لكن من اتهم بالعين أو عرف أنها عين يطلب منه أن يغسل الوجه ويديه وداخلة إزاره وأطراف قدمه كما جاء في الحديث. والغالب أنه إذا غسل وجهه ويديه كفى، يصب على المعين ويبرى بإذن الله كما جرى لسهل بن حنيفة وعامر بن ربيعة. المقصود أن هذا هو المطلوب، إذا عرفوا أنه عانى هذا الشخص أو ظنوا أنه عانى هذا الشخص يطلب منه يغسل وجهه ويديه ويصب على المعين ويبرى. أما كونهم إذا جاء عندهم يغسلون الأواني بعده ما أعرف لهذا أصل ولا أعرف، ولكن إذا نفع إذا اتهموه ونفع لا بأس، إذا اتهموا أنا بالعين وغسلوا إلى لشري منه نفع لا بأس الحمد لله. طيب حسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل يلزم المرأة الاحتجاب عند سجود التلاوة؟ وإذا كانت التلاوة خارج الصلاة فما الحكم؟ تسجد ولا أحتاج حجاب، لكن ما عندها أجنبي تسجد مثل ما تسجد في الصلاة، إذا قرأت السجود تسجد في بيتها في صلاتها في الفريضة وفي النافلة كالرجل، ولا حاجة إلى حجاب حجاب الوجه، لكن تستر بدنها كالصلاة هذا هو الأفضل، وإلا سجود التلاوة ليس صلاة. لكن إذا كانت في الصلاة لابد من تسترها، شعرها وبدنها كلها إلا وجهها والكفين فيهما الخلاف، وسترهما أولى الكفين. أما بقية البدن تستر في الصلاة، وشعرها وبدنها وقدميها، وسجود التلاوة في الصلاة من جنس الصلاة من معلوم من الصلاة تستر بدنها فيه. أما إذا كان سجود التلاوة خارج الصلاة فالأمر فيها وسع، لو سجدت ولم تغطي رأسها أو تغطي قدميها صح سجودها، لأن سجود التلاوة في خارج سجود التلاوة في خارج الصلاة ليس صلاة. وهكذا سجود الشكر إنما هو خضوع لله وليس له حكم الصلاة. فإذا قرأ القارئ خارج الصلاة وهو على غير وضوء استحب له السجود. وهكذا المرأة إذا قرأت خارج الصلاة وهي على غير وضوء لها السجود استحب لها السجود سجود التلاوة. ليس لأنه ليس له حكم الصلاة على الصحيح. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول سماحة الشيخ: هل خروج المرأة لتلقي العلم الشرعي والتدريس في المدارس منافيا لقوله تعالى وقرنا في بيوتكن؟ لا، خروجها للتعلم لا، خروجها للمدرسة ليس مخالفا لهذا. مأمورة بالخروج للدراسة ومأمورة بالخروج لصلاة العيد مع المسلمين، وإذا خرجت متسترة لسماع خطبة الجمعة أو للصلاة مع الناس لا بأس، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن بيتها خير لها كما في الحديث بيوتهن خير لهن. وإذا خرجت للتعلم في المدارس فلا بأس، هذا فيه فائدة عظيمة. لكن يكون بإذن زوجها، تستأذن زوجها أنا إذا كان لها زوج. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية: الزميل فهد العثمان، من هندسة الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.